سبب للتبرك، سبب للتبرك تفضل. التحميل كما هو معروف من السنة، وهل يجوز الآن بعد موت الرسول التحميل محمل الطفل الصغير ما في؟ إن شدوا علاقة بالرسول هنا والمسألة منفصلة تماما عما كنا فيه. المسألة لا علاقة بالاستنام بالرسول بما فعله بغيره، وليس المسألة أن نفعل بغير الرسول ما فعل أصحاب الرسول بالرسول. هذا التحنيك أولا كما قلت آنفا هو الاقتداء بالرسول ما لم يثبت تخصيص، ثانيا جرى عليه عمل المسلمين خلفا عن سلف، فهي سنة تتعلق بالآباء مع الأبناء وليس لها علاقة مع الرجل الكبير عند الله منزلة عظيمة كالرسول فنقيسه على الرسول. العلة التحنيك، العلة في ماذا؟ التحنيك، تحنيك مع الرسول قلت. وكان الصحابة يأتوا بأطفالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل أول شيء في جوفهم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبق اليوم. نعم يعني سبق الجواب. نقول انه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا يا اخي، ما لك استمر عمل المسلمين بعضهم مع بعض. هل ثابت عن الصحابه؟ ولا كيف وين جاء من الصحابه؟ كيف؟ بعض الاثار سوف الاخيره تذكر عمل التحنيك من غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابه. في كتاب المصنف في عبد الرزاق ومصنف ابن ابي سعيد. جزاك الله خير. ما نقرا سماحه الشيخ. انتهى بقول انتهى ايه؟ انتهى من جواب يعني. نعم انتهى. تفضل.